وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، سورة اليوم سورة إبراهيم أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. في هذه الآية مركز ثقل الظلمات والنور. ربنا سبحانه وتعالى كنا عن الهدى بالنور، وكنا عن الضلال بالظلمات. فالكافر في ظلمات بعضها فوق بعض. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لو أن الرجل دخل الأسواق وباع واشترى وليس له معرفة في الله فهو في ظلمات، أغلب الظن أنه يكسب مالا حراما، أغلب الظن أنه يسيء للآخرين. فإذا كان مؤمنا مهتديا متبعا لكتاب الله فهو في نور، يكسب ماله كله حلالا. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك، يعني حضور مجالس العلم ليس من باب أن نضيف إلى متعنا متعة جديدة، لا، حضور مجالس العلم فرض لسلامتنا، وفرض لسعادتنا، وفرض لدخولنا الجنة، لأن الجاهل لا يستوي مع العالم، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ الرجل الذي يتزوج ولا يعرف الله سبحانه وتعالى قد يخرب حياته بنفسه بيديه، لأنه جاهل لا يعرف كيف يعامل الزوجة، في ظلمات، لساعة غضب يحلف عليها يمينا بالطلاق، قد يتساهل في أشياء، ينشأ اختلاط، تنشأ محبة، تنشأ خيانة، كل ذلك بسبب أنه في ظلمات بعضها فوق بعض. فالزوج المنقطع عن الله عز وجل في ظلمات بعضها فوق بعض، والتاجر المنقطع عن الله عز وجل في ظلمات بعضها فوق بعض. ما مهمة الأنبياء؟ كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حدد مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الضلال ظلمات، والهدى نور، الجهل ظلمات، والعلم نور، المعصية ظلمات، والطاعة نور، الانقطاع عن الله ظلمات، والاتصال به نور. هذه مهمة الأنبياء، وهذه مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مهمة الدعاة الصادقين من بعده. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لتخرج الناس، والله الذي لا إله إلا هو. ما من تشبيه وتمثيل أوضح من أن يشبه العلم بالنور، والضلال بالظلمات. المهتدي يحس على الجاهل أنه في ظلمات، يتخبط خبط عشواء، ينفعل من دون سبب، يرضى من دون سبب، يسيء علاقاته مع الناس لأنه جاهل. فإذا كنت مهتديا فأنت على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك ربنا عز وجل قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما استرجل الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب. أثمن شيء يمنحك الله في الدنيا أن تعرفه وأن تكون أديبا معه ومع خلقه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أثمن شخصية في الحياة شخصية المؤمن، لأنه عرف الله، سمت نفسه، تفتح عقله، تيقظ حسه، نمت مشاعره، يرى ما لا يراه الناس، يسمع ما لا يسمعون، يحتكب إلى القيم، تحكمه القيم. هذه صفات المؤمن. المؤمن شخصية فذة. كلمة مؤمن لقب علمي، ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. كفى بالمرء علما أن يخشى الله. لقب مؤمن لقب جمالي. المؤمن سعيد بالله عز وجل، مطمئن إلى عدالته، راض بقضائه، مستسلم لقدره، مصدق لوعده، يخاف من وعيده. أفمن أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. فلذلك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هل أنت في نور؟ هل تحس أنك مهتدي؟ هل ترى الأشياء واضحة؟ هل ترى كيف تتخذ القرار في شأن زوجتك، في شأن عملك، في شأن أصدقائك، في شأن جيرانك، في شأن صحتك؟ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يا أيها الإخوة الأكارم، كتاب الله بين أيدينا، نقرأه ونحفظه ونستمع إليه ونستطيع أن نستمع إلى تفسيره. إذن هذه مائدة الله سبحانه وتعالى يدعوكم الله إليها. هذا كتابه، هذه آياته، هذه كلماته. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه. لأن الإنسان إن لم يأذن الله له بالهدى لا يهتدي. وإذن الله سبحانه وتعالى له قاعدة. القاعدة هو أنك إذا دفعت الثمن قبضت الجائزة. الهدى ثمنه طاعة الله عز وجل، ثمنه أن تكون ورعا. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلف. ثمنه أن تجاهد نفسك وهواك. جاهد تشاهد. ثمن الهدى مبذول للناس كلهم، فمن دفع الثمن قبض الجائزة. فضل الله سبحانه وتعالى واسع، يختص برحمته من يشاء. من يشاء من العباد، يشاء يعود فاعلها على العباد. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالله سبحانه وتعالى لا يأذن إلا للصادق، لا يأذن للكاذب، لا يأذن للمنافق، لا يأذن للمرائي، لا يأذن للفاسق، لا يأذن للمخلط. الفاسق والمخلط والمرائي والفاسق والفاجر والمنافق، هؤلاء جميعا لا يأذن الله لهم بالهدى، ولو قرأوا كتب الثقلين ولو حفظوها عن ظهر قلب. الثقافة شيء والهدى شيء آخر. الثقافة تبقى في الدماغ، تكسب صاحبها حذلقة حذلقة لا قيمة لها بعد الموت، لكن الهدى يتغلغل الهدى في كل خلية من خلايا جسدك. قلبك مهتدي، جوارحك في طاعة الله، اهتماماتك في مرضاتك، قلقك على رضاه، رغبتك في القرب منه. فالهدى سعادة، الهدى رؤية، الهدى انضباط، الهدى سمو، الهدى خلق، الهدى تفاؤل، الهدى أمن، شعور بالأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الفرق بين السلامة والأمن هو أن السلامة ألا تصاب بمصيبة، ولكن الأمن أثمن من السلامة، ألا تتوقع المصيبة. أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب الله سبحانه وتعالى، منهجنا، دستورنا، فيه نبأ من قبلنا ونبأ من بعدنا، حبل الله المتين، فيه نظام لحياتنا، تقنين لعلاقاتنا، توضيح لمنهجنا في الحياة. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اختار الله عز وجل من أسمائه الحسنى في هذه الآية اسم العزيز، العزيز الذي لا ينال جانبه. يعني إذا كنت مع العزيز فأنت عزيز. لله العزة جميعا، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. إذا كنت تبتغي العزة فإن العزة لله جميعا. إلى صراط العزيز، منيع الجانب، لا تستطيع جهة في الكون أن تصل إليه ولا أن تنال منه. فإذا كنت معه فأنت أقوى الناس. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. إذا أردت أن تكون عزيزا فكن مع العزيز، كن في حماية العزيز، لذ بالعزيز الحميد. ومع أنه عزيز، ومع أن أحدا لا يستطيع أن ينال منه، ومع أن أحدا لا يستطيع أن يصل إليه، ومع أن أحدا لا يستطيع أن يعقب على حكمه، ومع أن أحدا لا يستطيع أن يشركه في الحكم، عزيز حميد، هو حميد. أغلب الظن أن بعض الأشخاص الذين إذا قوي شأنهم ما بالوا أن يمدحهم الناس أو أن يذموهم، لكن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، مع أنه عزيز هو حميد، يحمد على أفعاله كلها، يحمد على تصرفاته كلها. ليس في الإمكان أبدع مما كان، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يكشف للرجل عن كل شيء ساقه إليه في الدنيا، فلا يسعه إلا أن يقول الحمد لله رب العالمين، يحمده على الضراء، يحمده على الفقر، يحمده على فقد البصر، يحمده أن جعله عقيما، يحمده أن جعل له أولادا إناثا جميعا، يحمده أن جعله فقيرا، يحمده أن جعله مريضا، يحمده أن جعله معذبا، لأن الله سبحانه وتعالى يكشف للمرء يوم القيامة عن كل شيء ساقه إليه، فلا يسعه إلا أن يحمد الله عز وجل. والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه من كلمات الإسلام الكبرى. يعني تقول في الصلاة الحمد لله رب العالمين، إما أن تقولها بلسانك وإما أن يقولها قلبك. فهل ترى أن كل شيء ساقه الله لك يحمد عليه؟ هل أنت راض عنه؟ يا ربي ارض عني. أعرابي يطوف بالكعبة يقول يا ربي ارض عني، فقال له الإمام الشافعي وكان وراءه، قال يا هذا هل رضيت عن الله حتى يرضى عنك؟ فقال سبحان الله من أنت؟ قال أنا الشافعي. قال وكيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. أن ترضى عن الله في الرخاء شيء لا يكلف شيئا، شيء بديهي، ولكن البطولة ولكن الإيمان الصحيح أن ترضى عنه في الشدة، وعند الصدمة الأولى أن تقول يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد على كل حال. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابته ضراء صبر، وكان إذا أصابته سراء شكر، وليس هذا لغير المؤمن. يعني إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. صراط العزيز الحميد، يعني إذا اهتديت بهذا الكتاب نقلك من الظلمات إلى النور، بهذا النور رأيت الطريق إلى الله عز وجل، والطريق إلى الله طريق الخلود. قبل أيام ذكرت في مجلس خاص أن نعمة الصحة على أنها ثمينة جدا إلا أنها تنتهي عند الموت. لو عاش الإنسان 120 عاما لا يشكو شيئا، يأتي الموت فيضع حدا لهذه النعمة. لو كان غنيا وأنفق طول حياته إنفاقا هائلا كان دخله أكبر بكثير من مصروفه، ما ذاق طعم الحاجة، ما ذاق طعم الفقر، عاش 200 عام، يأتي الموت فيضع حدا لهذه النعمة. ولكن نعمة الهدى تستمر إلى الأبد. إذا جاء ملك الموت وكنت مهتديا فهنيئا لك، إنك في جنات ونعيم، إنك في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنك في القرب من الله سبحانه وتعالى. فلذلك نعمة الهدى أثمن نعمة. صراط العزيز الحميد الله صاحب الأسماء الحسنى، اسم الذات الأعظم، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. له، هذه اللام لام الملكية، يعني ما في السماوات والأرض ملك له، ملكا وتصرفا ومصيرا، فكيف تعبد غيره؟ كيف تسعى إلى غيره؟ كيف يهمك رضاء غيره؟ كيف تخاف غيره؟ كيف تسعد بغيره؟ كيف تبذل عمرك الثمين من أجل غيره. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الويل هو الهلاك. كنت مرة قد ضربت مثلا أن سائقا يقود سيارته في طريق هابطة وفيها انعطافات حادة، وعلى جوانب الطريق وديان سحيقة. فجأة اكتشف أن المكبح قد تعطل وأن سرعته كبيرة. قبل أن يقع في الوادي يقول: قد هلكت. قد ينادي بويله. ما الويل؟ الهلاك المحقق. قد يقول هذا السائق: متنا. لم يمت بعد، لأن الموت محقق. وويل للكافرين من عذاب شديد. موتهم محقق، هلاكهم محقق، شقاؤهم محقق، دخولهم النار محقق. فالمسألة مسألة وقت، إلى أن يتوقف القلب عن الخفقان، إلى أن يأتي الأجل، إلى أن تكتب النعوة، إلى أن تنتهي السنوات والأشهر والأيام والساعات والدقائق والثواني التي منحها الله للعبد. إن الحياة دقائق وثواني، أنت بضعة أيام، كلما انقضى منك يوم انقضى بضع منه، منك انقضى بضع منك. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أيها الإخوة الأكارم، العاقل من يضع هذه الساعة نصب عينيه، ساعة الموت، ساعة نزول القبر، ساعة دخول المسجد في نعش، ساعة الصلاة عليك لا أن تصلي في الناس. كل إنسان لا بد من أن يدخل المسجد مرة في حياته، كل إنسان مسلم يدخله ليصلى عليه. وويل للكافرين من عذاب شديد. ألا تصدق الله سبحانه وتعالى؟ ألا تخشى هذا اليوم؟ ألا تخشى هذا العذاب الشديد؟ ما بالك، ما بالك تخشى تهديد إنسان؟ ما بالك تصدق وعيد إنسان؟ لو أنك خشيت الله عز وجل كما تخشى إنسانا تخاف منه إذا قال فعل، لو خشيت الله عز وجل كما تخشى إنسانا لدخلت الجنة. من هؤلاء الكافرون الذين توعدهم الله بالعذاب الشديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة؟ أرادوا الدنيا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما. من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. الدنيا جيفة، طلابها كلابها. الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. انظروا إلى هذه الشاة الميتة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، كم هي هينة على أصحابها. للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها. عدي بن حاتم جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فرحب به النبي وكان ملكا في شمال الجزيرة. فلما انفض المجلس أخذ بيده إلى البيت، وهذا من إكرام النبي له. قال: في الطريق استوقفت النبي الكريم امرأة مسنة ضعيفة فقيرة، فوقف معها طويلا تكلمه في حاجتها. فقلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك. فلما دخلت البيت تناول انتبهوا النبي عليه الصلاة والسلام قمة المجتمع الإسلامي، هو في القمة، تناول وسادة من أدم محشوة ليفا وقال اجلس عليها. قلت اجلس عليها أنت؟ قال بل أنت. فجلست عليها وجلس هو على الأرض. إذن ليس في بيته كله إلا وسادة واحدة، فلما جلس عليها ضيفه جلس هو على الأرض. فهل للدنيا شأن عند الله؟ لو أن لها شأنا لأعطاها لحبيبه. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. دخل عليه عمر رضي الله عنه فرآه نائما على الحصير وقد أثر الحصير في جبينه الشريف، في خده الشريف، فبكى عمر. قال يا عمر ما يبكيك؟ فقال عمر رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس عابد النار ذلك المجوسي ينام على الحرير. فقال يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ أما ترضون أيها الإخوة أن تكونوا في الآخرة من السعداء، أن تكونوا في الحياة الأبدية في الجنة، أن تكونوا في مرضات الله عز وجل، أن تكونوا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أن تكونوا في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، أن تتمتعوا برؤية الله سبحانه وتعالى؟ ينظر المؤمن إلى الله عز وجل نظرة يغيب بها 50,000 عام من نشوة النظرة. أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ أما ترضى أن يكون الله راضيا عنك؟ أما ترضى أن يكون نصيبك في الدنيا معرفة الله عز وجل، أن تكون مستقيما؟ ما لك تتمنى ما عند الناس ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ قل حسبي الله عليه توكلت وإليه متاب. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. عبدي خلقت لك ما في السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا ترقض فيها رقب الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. أيها الإخوة الأكارم، كن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. أنقل همومك كلها إلى الدار الآخرة. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يريد الدنيا، يريد مالها، نساءها، مركباتها الفخمة، بيوتها الفخمة، يريد بيتا فيه تدفئة مركزية، يريد بيتا مكيفا في الصيف، يريد أساسا فخما، يريد فرشا نفيسة، يريد طعاما فاخرا. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الإدام الجوع، نعم الإدام، كن جائعا وكفى، أي طعام تأكله تراه طيبا. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يعني إذا حصلت بيتا وزوجة ودخلا ومركبة من طريق مشروع مقبول ذلك، أما أن تحصل الدنيا عن طريق معصية وعن طريق الكذب والنفاق والتزوير والتدليس وعن طريق غش المسلمين، تحصل الدنيا بمعصية والدنيا ثانية، تفنى الدنيا وتبقى المعصية، تحصل الدنيا بغضب الله تذهب الدنيا ويبقى غضب الله. فيا أيها الإخوة الأكارم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، صفات الكفار أنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أما المؤمن تنتقل الدنيا من قلبه إلى يديه، تنتقل من قلبه إلى يديه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرى وأحزمكم أشدكم استعدادا له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتأخذ ليوم النشور. ويصدون عن سبيل الله. هذا الذي أحب الحياة الدنيا إذا رأى ابنه يصلي ويغض بصره عن محارم الله، وامتنع عن رؤية زوجة أخيه لأن القرآن يمنع ذلك، يقيم عليه النكير، يريد أن يصد ابنه عن سبيل الله. إذا رأى شريكه يترفع عن أكل مال الحرام أو عن حسم السندات أو عن البيع بسعرين، يقيم عليه النكير ليصده عن سبيل الله. همه الأوحد أن يبعد الناس عن طريق الحق، أن يكرههم بطريق الحق، أن يرغبهم في الدنيا. هؤلاء الكفار يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، في بيعه عوج، يدلس، يكذب، يبالغ، في علاقته بزوجته عوج، يسلك الطريق غير المشروع، في علاقته بالناس يسلك طريق العوج، يكذب ويدلس ويحتال ويختال ويوهم، ويبغونها عوجا. يعني وصف ربنا دقيق، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. الطرق المشروعة مغلقة، الطرق غير المشروعة مفتحة. يعني صاحب العمل لا يسمح لك أن تأخذ حقك، لكنك إذا غافلته وأخذت حقك لا يدري، لما منعته الحق؟ يبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. قد تسير في طريق خطأ، تسير فيه 200 كيلومتر، نقول لهذا الذي ضل الطريق لقد ضل ضلالا بعيدا. وقد تكون لوحة كبيرة توضح وجهة الطريق، مع أنك قرأتها ومع أنك رأيتها سرت في طريق آخر، نقول هذا ضلال مبين. هناك ضلال مبين وهناك ضلال بعيد. فالكفار بحبهم للدنيا وإيثارهم لها وصدهم عن سبيل الله وابتغاء العوج في علاقاتهم كلها، الكفار بهذا قد ضلوا ضلالا بعيدا عن طريق الحق، عن طريق السلامة، عن طريق السعادة، عن طريق الخلود. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. المعنى الأول المستفاد من هذه الآية أن كل نبي ينطق بلغة قومه، وإلا مستحيل أن يكون مع النبي مترجمون ليترجموا للأقوام. رحمة الله بعباده يجعل أنبياءهم ينطقون بلغتهم، هذا المعنى الأول. ولكن المعنى الآخر أن لغة القوم أي قوة العصر، ففي عهد سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان الطب متقدما جدا، فكانت معجزة هذا النبي الكريم أنه يحيي الموتى، وإحياء الميت مستحيل في الطب، إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. يعني مستحيل في الطب أن يحيي الطبيب الميت، فجاء سيدنا عيسى وأحيى الميت، ولكن بإذن الله، ليثبت الله لهم أن هذا رسولي، هذا رسول من عندي. وفي عهد سيدنا موسى كان السحر متقدما جدا، فالذي جاء به موسى أنه أمسك العصا فإذا هي ثعبان مبين، فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. الآيات طويلة، في نهايتها قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إذن جاء عيسى بلسان قومه أي بقوة العصر، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في عصر البلاغة، في عصر البيان، في عصر الشعر. كان الشاعر مرتبته بعد شيخ القبيلة، يعني المنصب الثاني بعد المنصب الأول في القبيلة، شيخ القبيلة شاعرها لشدة رفعة الشعر. المعلقات قصائد كتبت بماء الذهب وعلقت على أستار الكعبة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ومعه كتاب فيه إعجاز وفي إيجاز، ما هو بشعر ولا هو بنثر، إنه كالسحر. وهذا الكتاب على قدر ورعك وعلى قدر استقامتك وعلى قدر اتصالك بالله تنكشف لك حقائقه، إنه لا يبلى لا يخلق على كثرة الترداد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وفي هذا العصر يحتاج الداعية إلى الله عز وجل أن يستوعب ثقافة العصر، أن يسلك المنهج العلمي، لأن العلم مما يتميز به هذا العصر. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا يعقلون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. هذه الآيات الكونية تستطيع أن تشرحها، وهي باب واسع تدخل منه إلى الله سبحانه وتعالى. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. من يشاء الهدى يهديه الله سبحانه وتعالى، ومن يشاء الضلالة بمعنى أنه ينطلق في طريق الضلالة فلا بد من أن يصل إلى نهاية الطريق فيضله الله، لأن هذا طلبه، وهذه رغبته وهذه إرادته وهذا كسبه. الجامعة تأتي قيمتها لا من نجاح جميع الطلاب، لا، ولكن أن تأتي النتائج متوافقة مع المقدمات. وهو العزيز الحكيم، عزيز حميد وعزيز حكيم، لأنه حكيم هو عزيز، لو لم يكن حكيما لما كان عزيزا، لأنه يضع الأشياء في مواضعها. ما من شيء وقع إلا وفي وقوعه حكمة بالغة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. إذن مهمة الأنبياء أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور، وسيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أيضا أمر أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. والعلماء من بعد النبي عليه الصلاة والسلام مهمتهم أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. أيام الله الأيام التي نصر الله بها قوم سيدنا موسى، يعني حين نجاهم من فرعون، حين صار البحر لهم طريقا يبسا، هذه أيام الله لقوم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أيام الله للمؤمن قد تكون في امتحان عصيب وتدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب لك، هذا يوم من أيام الله. قد يكون ابنك في مرض عضال، تدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب لك ويشفيه، هذا يوم ثان من أيام الله. قد تكون في ضائقة مادية خانقة، يأتيك رزق من حيث لا تحتسب، هذا يوم من أيام الله. قد تسأل الله الهدى فيجمعك برجل على حق، هذا يوم من أيام الله. قد تسأل الله زوجة صالحة فيرزقك الله زوجة صالحة، هذا يوم من أيام الله. قد تسأل الله بيتا يؤويك، يهبك الله هذا البيت، هذا يوم من أيام الله. قد تقع في ورطة وترى الهلاك فيها، تدعو الله مخلصا فينجيك منها ومن كل كرب، هذا يوم من أيام الله. فالمؤمن لا ينسى أيام الله، يذكرها دائما، يطأطئ رأسه تواضعا لله كلما ذكر أيام الله. ألم تكونوا ضلالا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام للأنصار، قال: أما أنتم فلو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم به، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. قال: هذا حق، لو قلتم هذا لصدقتم ولصدقتم به. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، هذا يوم من أيام الله. ألم تكونوا أعداء فألف الله بينكم، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله. إذا واحد فتح دفتر وكتب أيام الله عنده، يوم الله عز وجل نجاه من مرض فلاني، يوم زوجه فلاني، يوم أعطاه هذا المحل التجاري، يوم هيأ له هذا المنزل، يوم وقع في مشكلة كبيرة جدا فنجاه الله منها. ذكر نفسك بأيام الله، كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق وربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا. الله عودك الجميل في أيام الله، فقس على ما قد مضى. كل واحد يعني إذا أمكن يكتب لنا على دفتر أيام الله يذكر نفسه فيها. ربنا أمرنا أمر، قال وذكرهم بأيام الله من أجل أن تحبه، من أجل أن تطمئن له، من أجل أن الذي أنقذك فيما مضى سيحفظك فيما سيكون. لا تقلق. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الإيمان نصف صبر ونصف شكر. أما هنا صبار، كثير الصبر عن المعصية وعلى الطاعة وعلى قضاء الله وقدره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، والحمد لله رب العالمين.